تسأل أختنا هل نوم الإنسان على بطنه حرام أم لا، وهل يجوز للإنسان أن يستند وهو جالس على يديه أو على إحداهما؟ لا بأس أن يستند على يديه أو إحداهما، لكن لا ينام على بطنه، وصلها على النوم لا يصل على البطن، أقل أحواله كراهة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل النار فلا ينام على بطنه ولكن على جنبه، على جنبه أو على ظهره. نعم، جزاكم الله خيرا.